الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن حد فاحشة الزنا والعياذ بالله تعالى، وقد مر بنا أن عقوبة من كان محصنا الرجم، أن من كان محصنا فحده الرجم، ومن كان غير محصن الزاني إذا كان غير محصن فحده جلد 100 جلدة وتغريبه سنة عن البلد بأن ينفى عنها إلى بلد آخر تبعد مسافة قصر، يعني 80 كيلومترا أو 48 ميلا كحد يعني أدنى، إلى أي بلد أبعد من هذا لمدة سنة. فبالنسبة لغير المحصن جلد 100 وتغريب عام، والمحصن حده الرجم. وسيأتي إن شاء الله أنه هل يجمع عليه الجلد والرجم أيضا، يعني هل يجلد 100 ثم يرجم أو يكتفى بالرجم في حق المحصن، هذا سيأتي توضيحه إن شاء الله. فتوقفنا عند الكلام عن شروط الإحصان. قال: يشترط في المحصن الشروط الآتية. تحت في الحاشية يعني المؤلف رحمه الله يبين أن كلمة الإحصان مرات تأتي في القرآن الكريم، يعني بحسب السياق لها استعمالات متعددة. مرات تأتي بمعنى الحرية، كما في قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني ما على الحرائر، يعني الأمة إذا زنت فعقوبتها نصف عقوبة الحرة. الحرة عقوبتها 100 جلدة، فالأمة تكون عقوبتها 50 جلدة إذا زنت. فهنا قال: فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني نصف ما على الحرائر، فالمحصنة هنا بمعنى الحرة. ويأتي بمعنى العفة، الإحصان يجي بمعنى العفة، فالمحصن هو العفيف والمحصنة هي العفيفة. وذلك في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون المحصنات، فهنا المحصنات يعني العفيفات، الذين يرمون المحصنات يعني يرمون العفيفات. ويأتي بمعنى التزوج، هذا استعمال ثالث، المحصن يعني المتزوج والمحصنة يعني المتزوجة. وذلك في قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وكذا، إلى قوله: والمحصنات من النساء، يعني والمتزوجات من النساء، يعني يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة متزوجة طالما هي في عصمة زوج آخر، وهذا من التحريم اللي هو المؤقت، يعني طالما هي في عصمة زوج فيحرم الزواج بها حتى يطلقها زوجها هذا أو يموت عنها وتنقضي عدتها. فهنا والمحصنات من النساء، يعني لما عد المحرمات قال: والمحصنات من النساء، يعني والمتزوجات. ويأتي بمعنى الوطأ، الإحصان بمعنى الجماع، يعني كما في قوله تعالى: محصنين غير مسافحين. طيب، قال: والأصل في اللغة المنع، يعني كلمة الإحصان في اللغة معناها المنع، لنحصنكم من بأسكم. طبعا هذه قرأت ليحصنكم، لتحصنكم، لنحصنكم من بأسكم، يعني لنمنعكم، يعني هذا في تعليم داود عليه السلام صنعت الدروع لتكون هذه الدروع سببا في الإحصان من البأس، يعني من القتل، يعني لتكون حماية يحتمي بها الناس من القتل في المعركة في الحرب. يعني قال: وورد في الشرع بمعنى الإسلام وبمعنى البلوغ وبمعنى العقل. يقول لك أيضا مرات الإحصان يجي بمعنى الإسلام وبمعنى البلوغ وبمعنى العقل. إذن هذه استعمالات متعددة لكلمة الإحصان. بس هنا في الموضع الذي معنا، يعني لما نتكلم عن عقوبة الزاني والزانية، وأنه إذا كان محصنا فحده الرجم، هنا ما المقصود بالإحصان هنا؟ المقصود به أنه سبق له الزواج، يعني زواج وحصل دخول في هذا الزواج السابق، مش بس عقد، يعني تزوج ودخل بامرأة كما سيأتي توضيحه هنا. قال يشترط في المحصن الشروط الآتية: 1- التكليف، أي أن يكون الواطئ عاقلا بالغا، فلو كان مجنونا أو صغيرا فإنه لا يحد ولكن يعزر. فالمحصن الذي عقوبته الرجم إذا زنى يشترط أن يكون عاقلا بالغا، فلو كان مجنونا أو صغيرا دون البلوغ فإنه لا يحد ولكن يعزر. والفقهاء لهم يعني في مسألة الصغير، لأنه طبعا عقوبة الرجم هي تكون على الزاني المحصن وعلى الزانية المحصنة، قد يكون مثلا هذه المزني بها مثلا قد يكون برضاها ويكون كذا، ولكنها مثلا صغيرة دون البلوغ، وحتى الصغير يعني قد يكون دون البلوغ ويعني يمكن أن يتصور منه اللي هو حصول يعني العلاج أو كذا وهو دون البلوغ، إن حصل إدخال مثلا هذا القدر يعني من كما ذكرنا موضوع يعني القدر من عضوه التناسلي أو كذا أدخل هذا الجزء مثلا وهو طفل صغير دون البلوغ. لأن عقوبة الزنا سواء أنزل أو لم ينزل يعني، فمجرد يعني الإدخال فقد يحصل مثلا إدخال حتى وهو طفل، فلكن في هذه الحالة لا يعاقب يعني عقوبة يعني الزاني البالغ، لا رجم على عليه في هذه الحالة، لا يحد ولكن يعزر، ممكن يعاقب بعقوبة تعزيرية يؤدب يعني بضرب أو حبس صغيرة. قال 2- الحرية، فلو كان عبدا أو أمة فلا رجم عليهما، لقول الله سبحانه في حد الإماء: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتجزأ. قال الشرط الثاني الحرية، فالعبد والأمة إذا زنى ولو كان يعني حتى لو كان فالعبد والأمة يعني إذا وقع منهما الزنا ف يعني لا رجم عليهما، وإنما ينصف عليهما عقوبة الجلد. عقوبة الجلد هي التي تنصف، لأن الرجم لا يمكن تنصيفه، لا يمكن يرجم نصف رجمة، ولكن يمكن أن يجلد نصف الجلد. والله تعالى قال: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على الحرائر، بمعنى أن الأمة إذا زنت تجلد 50 جلد. 3- قال: الوطء في نكاح صحيح. الوطء في نكاح صحيح، قال: أي أن يكون الواطئ قد سبق له أن تزوج زواجا صحيحا ووطئ فيه ولو لم ينزل، ولو كان في حيض أو إحرام يكفي. فإذن سبق له أن تزوج زواجا صحيحا، يعني توفرت فيه شروط صحة الزواج، وحصل في هذا الزواج وطء حتى ولو بدون إنزال. يقول حتى لو كان يعني تزوج امرأة ووطأها حال كونها حائضا أو حال كونه أو كونها في حالة إحرام في الحج، صحيح الوطء هذا محرم لكن يحصل به الإحصان، يعني هو وطء محرم ولكن يحصل به الإحصان. قال: فإن كان الوطء في نكاح فاسد فإنه لا يحصل به الإحصان. إذا كان النكاح فاسدا، يعني شخص مثلا تزوج أخته من الرضاع مثلا، لا يدري أنها أخته من الرضاع، فهذا النكاح فاسد يفسخ، تبين أنها أخته من حصل أنه تزوج بغير ولي ولا شهود أو كذا، فالنكاح الفاسد يقول لا يحصل به الإحصان. ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان، فلو تزوج مرة زواجا صحيحا ودخل بزوجته ثم انتهت العلاقة الزوجية ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم. يقول لا يلزم أنه وقت الزنا أنه كانت في عصمته زوجة وقت أن زنى بالمرأة المزني بها، إنما يكون الإنسان محصنا إذا حصل له في عمره في تاريخه السابق أنه سبق له في مرة من المرات أنه تزوج زواجا صحيحا وحصل جماع في هذا الزواج الصحيح، فإذا صار محصنا. حتى لو طلق هذه الزوجة أو ماتت عنه أو كذا، ثم زنى وكان وقت أن زنى ليس في عصمته زوجة، فحده الرجم في هذه الحالة لأنه سبق له الزواج من قبل. قال: وكذلك المرأة إذا تزوجت ثم طلقت فزنت بعد طلاقها فإنها تعتبر محصنة وترجم. كذلك المرأة إذا كان سبق لها الزواج من قبل ثم زنت، حتى لو كان زناها بعد طلاقها أو بعد وفاة زوجها، تعتبر محصنة وحدها الرجم. وأيضا زواج يعني حصل فيه دخول، يعني أن حصل جماع بينها وبين زوجها السابق، فتعتبر محصنة وحدها الرجم. قال: المسلم والكافر في الحد سواء. قال: وكما يجب الحد على المسلم إذا ثبت منه الزنا، فإنه يجب على الذمي والمرتد، لأن الذمي قد التزم الأحكام التي تجري على المسلمين، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وكان محصنين. وأما المرتد فإن جريان أحكام الإسلام تشمله ولا يخرجه الارتداد عن تنفيذها عليه. فإذا يقول الكافر والمسلم سواء في إقامة الحد، فالذمي والمرتد إذا وقع منهما فاحشة الزنا يقام عليهم حد الزنا. والذمي هو ذلك الكافر الذي يعيش في بلاد الإسلام، يعني اللي هو يعني ممكن بالتسميات المعاصرة مواطن يعني في دولة إسلامية، يعني بالمصطلحات المعاصرة الذمي اللي هو الكافر اللي هو المواطن في دولة إسلامية، فيقام عليه الحد كما يقام على المسلمين. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ قال: ما تجدون في كتابكم؟ فقالوا: تسخم وجوههما ويخزيان. تسخم وجوههما يعني تطلى بالسخام اللي هو يعني زي يسموه الهباب الأسود أو الفحم الأسود، يعني من أثر فحم أسود يعني محترق ويؤخذ من رماد الفحم ويطلى بها وجوههم، وكنوع من التشهير بهما. ويخزيان كانوا يركبونه على الدابة مقلوبا، كان طريقة اليهود اللي يزني منهم يدهنون وجهه بالطلاء الأسود وبعدين يركبونه الدابة يعني مقلوبا ويسيرون به في الطرقات، يعني يفضحونه أو يعني يقولون هذا زنا حتى يعرف الناس ذلك، التشهير به يعني، فجعلوا هذه عقوبة الزاني. قال عليه الصلاة والسلام: كذبتم، إن فيها الرجم. والنسم يسألهم: ما تجدون في كتابكم في التوراة؟ فادعوا قالوا: تسخم وجوههما يخزيان. قال: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وجاءوا بقارئ لهم فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه. ظل يقرأ آيات التوراة، الآيات اللي قبلها واللي بعدها، وما جاء عند آية الرجم وضع يده عليها وتخطاها وأرى اللي بعدها يعني. فقيل له: ارفع يدك. فرفع يده فإذا هي تلوح. فرفع يده فإذا هي تلوح. واللي قال له هذا هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان يعني حبرا من أحبار اليهود ويعرف أن هذا الموضع فيه آية الرجم. فعبد الله بن سلام كان بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهذا القارئ اليهودي، قال له: ارفع يده عن آية الرجم واقرأ الآية. فرفع يده فإذا هي تلوح، يعني تبدو يعني الآية واضحة. فقال أو قالوا: يا محمد عليه الصلاة والسلام، إن فيها الرجم، ولكننا كنا نتكاتمه بيننا. فاعترفوا يعني في الأول أنكروا أن يكون الرجم في التوراة، ولكن لما خلاص انكشف الأمر فقالوا يا محمد عليه الصلاة والسلام إن فيها الرجم، احنا عارفين التوراة فيها الرجم ولكن كنا ايه نتكاتمه. والعجيب انه يعني الى وقتنا الحاضر آية الرجم لسه موجودة في كتابهم، سيذكرها بعد قليل، يذكر نصها في اللي هو الكتاب سموه الكتاب المقدس هذا في سفر التثنية، الى الان موجود آية الرجم في كتابهم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فلقد رأيته يجنأ عليها يقيها الحجارة بنفسه. يجنأ يعني ينحني، يعني ينحني عليها ويضمها، يعني وقت الرجم الحجارة تأتي. فهذا اليهودي اللي زنى بالمرأة اليهودية ابن عمر يقول رأيته يجنأ عليها، يعني يحميها بنفسه زي يحتضنها ويحني ظهره عليها حتى يحميها من الحجارة ويأخذ هو الحجارة في. سبحان الله. قال رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أحمد بقار لهم أعور يقال له ابن سوريا. القارئ اللي جابوه يقرأ كان يعني أعور يبصر بإحدى عينيه يعني، فهذا اللي جابوه يقرأ من التوراة يقال له ابن سوريا. وهذا الحديث في الصحيحين كما مر. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود. رواه أحمد ومسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم حد الرجم على اليهود في من زنى منهم في المدينة. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود. وبرضه محمم يعني مطلي وجهه بالحميم، اللي هو ايضا الايه اللي هو من اثر الفحم، يعني محمم مجلود. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى. النبي صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من علماء اليهود وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم. قال لولا أنك يعني استحلفتني بالذي أنزل التوراة على موسى، لولا هذا القسم اللي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحلف به أو يعني يناشد به اليهودي يستحلفه به يعني، لولا هذا لم أخبرك بحد الرجم. قال ولكن كثر في أشرافنا وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فده السبب أنهم حرفوا عقوبة الرجم، أنه إيه يقول كثر في أشرافهم وكانوا إذا زنى الشريف تركوه وإذا زنى الضعيف رجموه. فقلنا تعالوا لنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقالوا ايه يصطلحون فيما بينهم على عقوبة موحدة بحيث تطبق على الشريف والايه والوضيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. إحياء أمر الله هنا اللي هو إيه يعني إعادة إيه إعادة تطبيق حد الرجم بعدما أماتوا هذا الحد وتركوه وأعرضوا عنه. فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا إلى آخر الآيات إلى قوله تعالى إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال يقولون إيتوا محمدا، يعني تفسير إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فقال ما يقولون إيتوا محمدا عليه الصلاة والسلام فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. ورد في بعض الروايات أنهم يعني جاءوا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه وهم كانوا قد تشاوروا بينهم، فقالوا لما زنى يعني يهودي منهم، فقالوا ايه، نعرض الامر على محمد عليه الصلاة والسلام، فان اقرنا على التحميم والجلد قلنا يا رب هذا ايه حكم نبي. يعني هم تعمدوا ان ياتوا باليهودي اللي هو المحمم هذا الزاني، ان يمروه على النبي عليه الصلاة والسلام ويطلعوه عليه، فيقولون اذا اقرنا على هذا نقول يا رب هذا حكم نبي. يوم القيامة يبقى لهم ايه عذر عند الله ان في نبي حكى يعني اقرهم على هذه العقوبة، هم اخترعوها، وان يعني لم يقرهم عليها وامرهم بالرجم، فهم يقول لكم هم اصلا يعني هم يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام في كل الامور يعني من غير، فمش مشكلة ما يكذبوه في هذا، هم اصلا بيكذبوه في كل شيء، بس إذا أقرهم يعني إذا وافقهم يأخذون به ويقولون هذا حكم نبي ويبقى لهم عذر عند الله. سبحان الله، هذا تفكيرهم يعني. وأما إذا لم يقرهم وأمرهم بالرجم فيكذبونه كما يكذبونه في بقية الأمور، يعني لن يخسر، ليس عندهم شيء يخسرونه يعني كما يقال. وورد أيضا في بعض روايات الحديث أنهم لما أتوا بالتوراة كان النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا على وسادة عليه الصلاة والسلام، كان جالسا على وسادة، فقام عنها عليه الصلاة والسلام، قام عن الوسادة اللي هو جالس عليها، ووضع التوراة عليها، النبي صلى الله عليه وسلم وضع التوراة فوق الوسادة. وهذا يأخذ منه الفقهاء يعني انه من باب أولى، يعني انه من آداب المصحف انه لا يوضع على الأرض، يعني يوضع على كرسي أو على شيء مرتفع، يعني لأنه صلى وضع التوراة على الوسادة. وقال آمنت بك وبالذي أنزلك، يعني آمنت بالتوراة وبالذي أنزل التوراة. وبعض العلماء يقول يعني أن هذه النسخة يعني اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بك وبالذي أنزلك، إن يعني كانت نسخة يعني ليس فيها التحريف أو كده، يعني كانوا يكتمونها يعني هي اللي أتوا بها وكده. الله تعالى أعلم يعني. قال فأنزل الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال فأولئك هم الفاسقون، يعني آخر واحدة قال فأولئك هم الفاسقون. قال هي في الكفار كلها، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. يعني هي سبب نزولها في اليهود حين تركوا التحاكم إلى كتابهم إلى التوراة، لكن يعني أيضا جاء في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، يعني قالوا يعني ليست لهم كل مرة ولكم كل حلوة، يعني صحيح نزلت فيهم، لكن القاعدة دايما إيه، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني هي سبب نزولها في اليهود حين تركوا التحاكم إلى شرع الله، لكن ليس معنى هذا إن هم يعني إن المسلمين إذا تركوا التحاكم إلى شرع الله لا ينالهم الوعيد الذي نال اليهود حين تركوا التحاكم إلى شرع الله، فهو يعني هو الوعيد هذا نزل في حق اليهود لأن المسلمين في ذلك الوقت يتحاكمون إلى شرع الله، فإذا المسلمون أشبهوا اليهود وعملوا بمثل عملهم استحقوا مثل عقوبتهم ومثل وصفهم. تحت في الحاشية يقول أنه يذكر نص آية الرجم في التوراة، يقول جاء في سفر التثنية، في سفر التثنية من اللي هو العهد القديم يعني عندهم، جاء فيه هذا النص، يعني يقول إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنين، إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنين، الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة فينزع الشر من إسرائيل، وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل بالمدينة فاضطجع معها فأخرجوهما كليهما من المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا، قال وارجموهما بالحجارة حتى يموت. وهنا يلاحظ أن الرجم عندهم حتى في بس هو قال لك ايه، عذراء مخطوبة لرجل، يعني حتى في اللي هي غير مدخول بها، يعني حتى في اللي هي غير مدخول بها عقوبتها الرجم عندهم. فيقول: وارجمهما بالحجارة حتى يموتا، الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه فينزع الشر من المدينة. انتهى يعني النص، طبعا مترجم يعني من لغة إلى لغة يعني. قال: هذا نص التوراة ولم يأتي في الإنجيل ما يعارضها، وهي واجبة على النصارى بحكم أن ما في العهد القديم وهو التوراة حجة على النصارى إذا لم يكن في العهد الجديد اللي هو الإنجيل ما يخالفها. فلذلك يعني من العجيب أنهم يعني دايما إيه يتطاولون على الإسلام، تجد اليهود والنصارى يتطاولون على الإسلام ويقولون الشريعة الإسلامية فيها الرجم وفيها كذا وهذا وحشية وهذا كذا، هو موجود في كتابهم يعني كيلهم إيه بمكيالين، وحتى آيات الجهاد وآيات كذا موجودة في كتابهم إلى وقتنا الحاضر يعني، بل يعني أكثر يعني حتى عندنا الجهاد في الإسلام يعني فيه نهي عن قتل النساء وعن قتل الأطفال وعن، لكن هم في كتابهم فيه يعني يزعمون يعني أن موسى عليه السلام قال: لم اقتلوا كل طفل، واقتلوا كل امرأة ضاجعت إيه رجلا، فقال لهم اقتلوا الرجال واقتلوا كل الأطفال، والنساء أي امرأة ضاجعت رجلا اقتلوها، والمرأة التي لم تضاجع رجلا أبقوها لكم إيه اتخذوها لكم يعني أمة أو كذا يعني. فموجود هذا في كتابهم أن موسى عليه السلام كان يأمرهم بهذا، وأنهم وحتى موجود في العهد الجديد يعني أن عيسى عليه السلام قال: أنا لم إيه يعني، قال: إنما جئت بالحرب، قال يعني أنا لم أبعث يعني أظن للسلام أو حاجة زي كده، وإنما جئت بالحرب، يعني نص موجود هكذا في كتابهم يعني من كلام عيسى عليه السلام. فموجود يعني عندهم هذا الأمر، ومع ذلك يعني يتطاولون على الإسلام ويتطاولون. المشكلة أنهم أصلا لا يقرؤون كتابهم، ولا يعني أكثر النصارى لا يعرفون من كتابهم إلا مواضع معينة يلقنونهم إياها يوم في الكنيسة، هي 10-15 موضعا كده يرددونها طيلة حياتهم، أكثرهم ما قرأ أصلا كتابهم ولا يعرف شيئا عنه ولا كذا يعني. طيب، قال رأي الفقهاء، يعني مذاهب الفقهاء في موضوع في هذا الأمر اللي هو مسألة إقامة الحد على غير المسلم، يعني مذاهب الفقهاء في هذه المسألة لإقامة الحد على غير المسلم إذا زنى. هنا بينقل من كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني رحمه الله، فيقول: حكى صاحب البحر الإجماع على أنه يجلد الحربي، وأما الرجم، البحر هذا إيه؟ كتاب من كتب الفقه عند الزيدية يعني، فحكى الإجماع على أنه يجلد الحربي، وأما الرجم فذهب الشافعي وأبو يوسف والقاسمية إلى أنه يرجم المحصن من الكفار إذا كان بالغا عاقلا حرا. هو الإمام الشوكاني رحمة الله عليه يعني كان طريقته أنه يعتد بخلاف الشيعة الزيدية يعني مع فقهاء السنة، فدايما يحكي المذاهب الأربعة ومذهب الزيدية يعني في مسائل الخلاف الفقهي. فهنا يعني يذكر قول الإمام الشافعي رحمه الله وقول أبي يوسف من فقهاء الحنفية صاحب الإمام أبي حنيفة وقول القاسمية، ودول بعض يعني مجموعة من فقهاء الشيعة الزيدية. ذهبوا إلى أنه يرجم المحصن من الكفار إذا كان بالغا عاقلا حرا، وكان أصاب نكاحا صحيحا في اعتقاده. طيب، هذا الرأي الأول. يبقى إذن إيه الآن يقول بالنسبة لعقوبة الجلد، فقال أجمعوا على إيه الجلد، إذا كان الزاني غير المسلم، إذا كان إذا كان يعني غير محصن، الزاني غير المسلم إذا كان غير محصن، فأجمعوا على أنه يقام عليه عقوبة الجلد، وأما إذا كان محصنا فهل يرجم؟ فيقول الشافعي وأبو يوسف قالوا: نعم يرجم، أيضا، ودليلهم الأحاديث السابقة. وذهب أبو حنيفة ومحمد، أبو حنيفة رحمه الله وتلميذه محمد بن الحسن، وبعدين أعد ناس من فقهاء الزيدية اللي هم وزيد بن علي والناصر والإمام يحيى، دول كلهم فقهاء الزيدية، إلى أنه يجلد ولا يرجم، إلى أنه يجلد ولا يرجم. قالوا إذن غير المسلم عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله سواء كان محصنا أو غير محصن عقوبته الجلد وليس الرجم. قال لأن الإسلام شرط في الإحصان عندهم. التعليل يقول لك لأنه لا يكون محصنا إلا إذا كان مسلما، فهو غير المسلم حتى لو كان سبق له الزواج الصحيح وكل شيء فيعتبر زي يعني يعتبر غير محصن، فعقوبته تكون الجلد وليس الرجم. قال ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهوديين إنما كان بحكم التوراة التي يدين بها اليهود، ده في رأي أبي حنيفة رحمه الله. قال وقال الإمام يحيى من فقهاء الزيدية يقول والذمي كالحربي في الخلاف، والذمي كالحربي في الخلاف. الذمي اللي هو احنا بالنسبة لتقسيمات الكفار، فالكفار منهم الذمي اللي هو الذي يقيم في بلاد الإسلام يعني إقامة دائمة، أو هو يعني من مواليدها ومن من يعيش فيها، وعادة أنه تؤخذ منه الجزية، بس قالوا حتى لو لم تؤخذ منه الجزية يعني في التعريفات المعاصرة، يعني لأنه ورد مثلا أن عمر رضي الله عنه وضع الجزية عن بعض أهل الكتاب، وضع لم يخرجهم هذا عن يعني وضع الجزية عن أهل عن قبيلة تغلب، ووضع عنه عمر بن عبد العزيز وضع عنه الجزية، وعمر بن الخطاب وضع عن بعض نصارى العرب وعن كذا. فحتى لو وضعت الجزية يعني ورأى الإمام عدم أخذ الجزية من بعض من يقيم في البلد إقامة دائمة، فطالما هو يعني مواطن من أهل البلد فهو يعتبر ذميا. وبعدين في عندنا اللي هو قسم آخر من الكفار اللي هو يقال له الإيه المستأمن، المستأمن المستأمن اللي هو يعني زي في وضعنا الحاضر مثلا اللي هو يعني مش مواطن من مواطني الدولة الإسلامية، ولكنه مقيم إقامة مؤقتة، يعني داخل بتأشيرة، داخل بفيزا أو بتأشيرة مثلا للإقامة مدة معينة، مثلا لدراسة، لعلاج، موظف مثلا في سفارة في كذا، فهو يعني ليس مواطنا، ليس حاصلا يعني على جنسية الدولة الإسلامية، ولا هو يعني يقيم فيها بصفة دائمة، ولكن هو يقيم إقامة عارضة، لكنه دخل بإذن وبأمان، يعني دخل الدولة بأمان، يعني أعطاه بعض المسلمين أمانا أمنوه أن يدخل الدولة، فهذا مستأمن أيضا. كل اللي دخل الدولة الإسلامية بتأشيرة منحت له، فهذا معناه أنه أعطاه المسلمون أمانا بحكم هذه التأشيرة، أمنوه أن يقيم عندهم. ثم عندنا المعاهد، المعاهد اللي هو يعني بين دولته ودولة المسلمين معاهدة أنهم لا يعتدون على المسلمين ولا يعتدي المسلمون عليهم، كما كان مثلا بين النبي عليه الصلاة والسلام ومشركي قريش صلح الحديبية في فترة الصلح، فكان مثلا مشركو قريش في فترة الصلح يعني من العام السادس لغاية العام الثامن لما هم أخلوا بالعهد، فقبل أن ينقضوا العهد يعني منذ أن صالحهم الناس صلح الحديبية أصبحوا معاهدين، يعني بينهم وبين المسلمين عهد أن المسلمين لا يقتلونهم ولا يعتدون عليهم ولا كذا. وفي عندنا الحربي، الحربي اللي هو المشرك الذي هو يعني لا هو من مواطن الدولة الإسلامية ولا هو يعني أعطاه المسلمون أمانا أن يدخل الدولة بأمان، ولا بين دولته وبين المسلمين معاهدة، وإنما دولته دولة محاربة للإسلام والمسلمين، فهذا الكافر الحربي. فهنا يقول وأم بالنسبة للكلام عن يقول قال الإمام يحيى الذمي كالحربي في الخلاف، يعني برضو الذمي قال اختلفوا هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد، إذا كان محصنا يعني هل يرجم أو لا يرجم. يعني احنا مر بنا رأيان، يعني رأي يقول إن رأي يقول يعني إن الحربية إذا كان محصنا يجلد، ورأي يقول إنه يرجم، صحيح؟ فهنا يقول الذمي برضو فيه نفس الخلاف، إذا كان محصنا ناس يقولون يجلد وناس يقولون يرجم. وقال مالك لا حد عليه، يقول ماذا الإمام مالك؟ أن الذمي لا حد عليه، يعني جعل الحد على الحربي فقط، أما الذمي لا حد عليه. قال وأما الحربي المستأمن، احنا تكلمنا عن المستأمن، يعني المستأمن اللي هو زي دخل بفيزا أو تأشير، فهو حربي لكنه مستأمن، يعني هو دولته محاربة للإسلام والمسلمين، ليس بينه وبين المسلمين معاهدة، لكن هذا الفرد المعين هو دخل بأمان، يعني هذا الفرد المعين المسلمون أعطوه تأشيرة وسمحوا له أن يدخل بلدهم، لكن هو دولته ليس بينه وبين المسلمين عهد، بينه وبين المسلمين حرب، لكن هو الشخص المعين هذا دخل بأمان. فقال وأما الحربي المستأمن، فإذا هو دخل شخص مثلا من دولة محاربة للمسلمين وليس بين المسلمين وبينها معاهدات، ودخل لكنه دخل الدولة الإسلامية أعطوه فيزا وسمحوا له بالدخول، وبعدين هو في البلد الإسلامية زنى، فهل يقام عليه الحد أم لا؟ قالوا أما الحربي المستأمن فذهب العترة، العترة اللي هم فقهاء آل البيت يعني، وطبعا هذه طريقة الشوكاني يعني، قال فذهب العترة والشافعي وأبو يوسف إلى أنه يحد اللي هو المستأمن، وذهب مالك وأبو حنيفة ومحمد إلى أنه لا يحد، ده حكم المستأمن. نعم، بالنسبة لمسألة الجزية، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجوس، قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فالمجوس بنص الحديث يعني سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني خذوا الجزية منهم وعملوهم معاملة أهل الكتاب في أنهم يقيمون في بلاد الإسلام ويدفعون الجزية ويكونون مواطنين في الدولة الإسلامية. من الفقهاء من قال يعني أن هذا ينطبق على كل المشركين أيا كانت ديانتهم، يجوز أخذ الجزية منهم ويؤذن لهم يعني بأن يكونوا من مواطني الدولة الإسلامية وتؤخذ منهم الجزية ويكونون ذميين أيا كانت ديانتهم، فهذا مذهب كثير من الفقهاء، بس بعضهم يعني فقط يستثنون المرتد، يعني هذا هو حكم خاص، لكن غير كده يعني أيا كانت الديانة يسمحون بأن يكون ذميا في بلاد الإسلام. قال وقد بالغ ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب للرجم هو الإسلام، لما ابن عبد البر من فقهاء المالكية يقول بالغ أنه يعني ادعى أن الفقهاء قد اتفقوا على أن شرط الإحصان الذي يوجب الرجم هو الإسلام، لكن كما مر هذا ليس اتفاقا، يعني مرات يخطئ بعض الفقهاء في حكاية الإجماع، فمش ليس كل إجماع حكية فهو صحيح، يعني فالعلماء لهم تعقبات يعني على إجماعات حكيت واتضح أنها مسائل خلافية، يعني لكن مرات يكون العالم الذي حكى الإجماع يكون مثلا قصر اطلاعه في هذه المسألة، يعني لم يطلع على كتب المخالفين في هذا الباب وظن أن مسألة إجماعية، وأحيانا يكون له مصطلح خاص، يعني بعض العلماء يقصد بالإجماع أو كذا يقصد به إجماع الفقهاء الأربعة أو إجماع فقهاء بلد معين أو إجماع، فيكون له اصطلاح خاص يعني، فهو لا يقصد به الإجماع بالمعنى الكامل التام. فهنا ابن عبد البر يقول يعني اتفقوا على أن غير المسلم لا يرجم، بس احنا مر بنا من قبل أن الإمام الشافعي والإمام أبو يوسف من الحنفية قالوا أن أنه يرجم، اللي هو الكلام هنا عن المحصن من غير المسلمين، يعني من غير المسلمين. قال وتعقب بأن الشافعي وأحمد لا يشترطان ذلك، يعني رد على ابن عبد البر، قال كيف يكون إجماعا أنه لا يرجم غير المسلم، لا يرجم غير المسلم، والشافعي وأحمد يقولان غير المسلم يرجم، فكيف ينعقد إجماع وقد خالف يعني نص المذاهب الأربعة مخالفة في هذا. قال ومن جملة من قال بأن الإسلام شرط ربيعة شيخ مالك وبعض الشافعية. ربيعة بن عبد الرحمن اللي هو يقال له ربيعة الرأي، هذا من فقهاء التابعين الكبار، وهو شيخ الإمام مالك وهو من فقهاء التابعين، وبعض الشافعية قالوا الإسلام شرط لإقامة حد الرجل. فديت كلها مذاهب الفقهاء يعني. بعدها قال الجمع بين الجلد والرجم، الجمع بين الجلد والرجم. قال ذهب ابن حزم وإسحاق بن راهويه ومن التابعين الحسن البصري إلى أن المحصن يجلد 100 جلدة ثم يرجم حتى يموت فيجمع له بين الجلد والرجم. هذا مذهب ابن حزم وإسحاق بن راهويه والحسن البصري، هؤلاء قالوا يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم فيجلد 100 جلدة ثم يرجم حتى يموت فيجمع له بين الجلد والرجم. واستدلوا بما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم. رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي. فهذا الحديث فيه إيه؟ الثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين العقوبتين. قال وعن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. امرأة زنت يعني اسمها شراحة، فجلدها علي يوم الخميس 100 جلدة ثم رجمها يوم الجمعة. فقال أجلدها بكتاب الله وأرجمها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجتمع الجلد والرجم عليهما، وإنما الواجب الرجم خاصة. الآن 3 من الأئمة 4 أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا يجمع بين الجلد والرجم، إذا كان محصنا فعقوبته الرجم فقط ولا جلد عليه. وعن أحمد روايتان، الإمام أحمد بن حنبل عنه روايتان، إحداهما يجمع بينهما وهي أظهر الروايتين واختارها الخراقي. الخراقي من فقهاء الحنابلة اختار هذه الرواية ورجحها أنه يجمع بين الجلد والرجم. فهنا يصبح هذا يعني نفس المذهب اللي هو مذهب الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وابن حزم، نفس هذا المذهب. والأخرى لا يجمع بينهما كمذهب الجمهور، واختارها ابن حامد أيضا من فقهاء الحنابلة. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد مثل قول أبي حنيفة ومالك والشافعي أن الزاني المحصن يرجم فقط بلا جلد. قال واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلد واحدا منهما. هنا الآن نعرف كيف أجاب يعني جمهور الفقهاء على حديث جلد 100 والرجم. فقال لك لأن في أحاديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالجلد فقط ولم اكتفى أقصد بالرجم فقط ولم يذكر فيها الجلد، اللي هو ماعز لما زنى رجم فقط ولم يجلد، والغامدية رجمت ولم تجلد، واليهوديين رجموا ولم يجلد، ولم يجلد واحدا منهما. وقال لأنيس الأسلمي رضي الله عنه قال فإن اعترفت فرجمها، اللي هو الحديث اللي مر بنا حديث العسيف اللي هو الأجير اللي زنى بامرأة صاحب العمل يعني وكان أجيرا عند رجل وزنى بامرأته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، لأن الرجل أبو العسيف هذا اتهمها بالزنا وقال إن ابني زنى بامرأة هذا، فقال اذهب إليها وسلها إذا اعترفت فرجمها. فلم يقل له إذا اعترفت فجلدها 100 جلدة ثم ارجمها، إنما قال فرجمها فقط ولم يأمر بالجلد. قال وهذا آخر الأمرين، وهذا آخر الأمرين، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قد رواه وهو متأخر في الإسلام، فيكون ناسخا لما سبق من الحدين الجلد والرجم، لأن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جعل الله لهن سبيلا، هذا أول ما نزل حد الزنا، لأنه كان قبل ذلك يعني كان عقوبة الزانية أنها تحبس في البيت، ثم قال جعل الله لهن سبيلا وأنزل العقوبة، فهذا أول ما شرع الحد. لكن حديث أبي هريرة متأخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالرجم فقط، فالحديث اللي فيه جلد 100 والرجم متقدم والثاني متأخر. قال ويرى الشيخ الدهلوي عدم التعارض، الأول في قبلها يقول ثم في قبلها يقول ثم رجم الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في خلافتهما ولم يجمعا بين الجلد والرجم، هذا أيضا تعضيد لمذهب الجمهور أنه مذهب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وإن كان المذهب الآخر مذهب علي رضي الله عنه، يعني الخلفاء الراشدون منهم من اقتصر على الرجم ومنهم من جمع. قال ويرى الشيخ الدهلوي اللي هو إمام جليل من كبار أئمة الهند يعني نسبة إلى دلهي، اسمه الإمام ولي الله الدهلوي، وهما كان المسلمين في الهند بيقدموا الهاء على اللام يعني ويقولوا دلهي بس يقولوا دهلي فيقولوا دهلوي ينسبون، فهو الشاه ولي الله الدهلوي كان يعني كبار يعني أئمة الحديث يعني في الهند في زمانه وكذا رحمه الله، يعني قبل حوالي 200 عام أو أكثر. فله كتاب اسمه حجة الله البالغة وله عدة مؤلفات، فيقول ويرى الشيخ الدهلوي عدم التعارض وأنه لا ناسخ ولا منسوخ، وإنما الأمر يفوض إلى الحاكم. يعني هو يعني دايما عند حصول تعارض بين حديثين، طبعا التعارض يقولون انه ليس هناك تعارض في حقيقة الامر، وانما في يعني ذهن المجتهد انه هو يبدو له التعارض لعدم قدرته على التوفيق او الجمع، فاذا حصل يعني تعارض بين نصين فاول خطوة اللي هو محاولة الجمع والتوفيق بين النصين. يعني دايما الفقهاء إذا وجدوا تعارضا بين نصين، هنا مثلا تطبيق على هذا، كيف الفقهاء يعني كانوا يجتهدون ويستنبطون الأحكام من الحديث، يعني كل الفقهاء يعرفون هذا الحديث ويعرفون هذا الحديث، بس كيف يعملون في عندما يجدون حديثين متعارضين. فعندنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هو حديث صحيح وموجود في صحيح مسلم، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، فجمع بين الجلد والرجم. وأحاديث أخرى في الصحيحين وغيرها فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم بعض الزناة المحصنين ولم يجلدهم، فكيف نوفق الآن بين النصوص؟ فدائما طريقة الفقهاء أنهم أولا يحاولون الجمع والتوفيق بين النصوص، الجمع والتوفيق بين النصوص، إذا أمكن الجمع فهو أول خطوة. الجمع معناه يعني إعمال هذا النص في بعض الحالات وإعمال هذا النص في بعض الحالات، أنه يحاول الفقيه أنه يوجد فرقا بين الموضوعين، يعني ينظر إلى قرائن اللي أحاطت بهذا الحديث والقرائن اللي أحاطت بهذا الحديث، يقول ويجتهد أنه يقول أن هذا الحديث يعمل به بشروط معينة وفي حالات معينة، والثاني يعمل به في الحالة الفلانية وبالشروط الفلانية، بحيث يكون عاملا بالحديثين معا، لكن هذا في بشروط وضوابط معينة وهذا بشروط وضوابط معينة، يستنبطها من من خلال يعني سياق الأحاديث وما يتعلق به. فهنا مثلا الإمام الدهلوي هو حاول أنه يجمع بين النصوص، بأنه هو قال أن يمكن أن يقال أن الجلد عقوبة تعزيرية، أن الجلد عقوبة تعزيرية، فهنا يجوز للحاكم إذا رأى أن يجلد، يعني الجلد في حق المحصن، يعني الجلد هو الحد، جلد 100 جلدة هو الحد في حق غير المحصن، لكن في حق المحصن يصبح جلد 100 في حقه ليس جزءا من الحد، ولكنه عقوبة تعزيرية مردها إلى اجتهاد الحاكم. فيقول لك يعني وجدنا أن علي رضي الله عنه جلد ورجم، وأبو بكر وعمر اكتفوا بالرجم فقط، والنبي عليه الصلاة والسلام عنه حديث فيه الجلد والرجم وحديث فيه الرجم فقط. فقال لك إذن إيه الجلد هذا؟ فيه يعني عقوبة تعزيرية يمكن أن يضيفها إلى الحد ويمكن أن يقتصر على إقامة الحد. فدي طريقة في الجمع والتوفيق بين النصوص. طيب الفقيه اللي هو ما استطاع أن هو يجمع بين النصوص ووجد بينها تعارضا لا يمكنه التوفيق بينها، يلجأ إلى الخطوة التالية اللي هي البحث عن المتقدم والمتأخر، ويكون المتأخر ناسخا للمتقدم. إذا تعذر الجمع يبتدي يبحث عن التاريخ. فهنا نجد إيه فريقا من الفقهاء قال لك إيه طيب الجمع متعذر مثلا، قال ما نستطيع نجمع بين النصين، طيب نبحث عن التاريخ أيهما المتأخر. فوجدوا الحديث اللي فيها الرجم فقط بدون جلد، أن المحصن يرجم فقط ولا يجلد، هذه إيه يرويها أبو هريرة رضي الله عنه وهو متأخر الإسلام. والحديث اللي فيه الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، الجمع بين الجلد والرجم، ده بيروي عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ومن خلال الحديث يتبين أن هذا أول ما شرع حد الزنا وأول ما نزل الحد، فهذا متقدم. يبقى إذا المتأخر ينسخ المتقدم، فنعمل فقط بالأحاديث اللي فيها الرجم فقط بدون جلد. طيب عليكم السلام حبيبي، شكرا الله يبارك فيك. طيب إذا تعذر الجمع ولم يعرف التاريخ، إذا تعذر الجمع وفي نفس الوقت لم يعرف التاريخ، ما لا نعرف أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، لأنه إذا لم يعرف التاريخ كل واحد منهما يجوز أن يكون ناسخا للآخر، فكيف نعرف الناسخ من المنسوخ؟ هنا يلجأون إلى مرحلة ثالثة يقال لها الترجيح. الترجيح أنه يبتدوا إيه يرجحوا بين النصين ويعملون بالراجح ويتركون العمل بالمرجوح. والمرجحات أمور عديدة، منها مثلا الترجيح بيكون أحد النصين مثلا في الصحيحين والآخر ليس في الصحيحين أو في أحدهما فقط مثلا أو كذا، فالترجيح مثلا بقوة الحديث، أو أحد الحديثين مثلا يرويه صاحب القصة والحديث الثاني يعني يرويه شخص آخر غير صاحب القصة، فتكون رواية صاحب القصة مرجحة على رواية غيره أو كذا، إلى غير ذلك يعني من طرق الترجيح يعني. فهنا يقول الشيخ الدهلوي يقول وإنما الأمر يفوض إلى الحاكم، قال الظاهر عندي أنه يجوز للإمام الحاكم أن يجمع بين الجلد والرجم، ويستحب له أن يقتصر على الرجم لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والحكمة في ذلك أن الرجم عقوبة تأتي على النفس، فأصل الزجر المطلوب حاصل به، والجلد زيادة عقوبة مرخص في تركها، فهذا هو وجه الاقتصار على الرجم عندي. فده كلام الشيخ الدهلوي رحمه الله، يحاول الجمع والتوفيق بين الأحاديث بجعل الجلد عقوبة تعزيرية مردها إلى الحاكم. طيب نكتفي إن شاء الله اليوم بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. الدائم يعني المستمر، وفي الجنون اللي هو العارض يعني اللي هو يعرض له في وقت دون وقت. فالمجنون جنونا مطبقا يعني دائما زائل العقل، بحيث انه يتصرف يعني بما يضره ويؤذيه ويتكلم بما يعني. طبعا الامر ايضا فيه مرده يعني الى الاطباء ايضا، يمكنهم يعني فحص الحالة يعني والحكم عليها بما يناسبها. في طبعا درجة أقل من الجنون تسمى العته، يعني اللي هو المعتوه اللي هو يعني العته عند الفقهاء درجة يعني أقل من الجنون، يعني إنسان يعني لا يخشى عليه مثلا من إهلاك نفسه ولا يفعل الأشياء يعني اللي هي مضرة يعني ضررا عظيما بنفسه، ولكن في نفس الوقت أيضا إيه به خلل يعني في عقله في في في تفكيره وكذا. فالأطباء يعني وأهل الخبرة وكذا يمكنهم مثلا التمييز بين الحالات، يعني دائما يكون في مرات بعض الحالات يعني اللي هي هل تندرج في العته ولا تندرج في الجنون أو حاجة تكون. وفي اللي هو الجنون العارض اللي هو مثلا بعض الناس يعني يبتلى بمرض أنه مثلا تأتيه نوبات، يعني نوبات مثلا يصرع فيها أو كذا، فيتكلم بكلام المجانين ويتصرف تصرفات المجانين، ثم يفيق مثلا في وقت آخر أو كذا. فمن كان كذلك فهو وقت إفاقته وإدراكه يعامل معاملة العقلاء ويكون مكلفا بالتكاليف الشرعية. ووقت جنونه، يعني إذا مثلا دخل عليه نوبة الجنون أو كذا قبل دخول وقت الصلاة وأفاق منها بعد خروج وقت الصلاة، هذه الصلاة سقطت عنه، أو قبل دخول يوم من رمضان وأفاق بعد الفراغ منه فسقط عنه صوم هذا اليوم مثلا، أنه كان غير مكلف في هذا الوقت يعني. وإذا اقترف يعني جناية في هذا في وقت جنونه، لا يعني يسقط عنه الحد يعني في هذه الأوقات. لكن إذا كان في أوقات أخرى يكون فيها في إفاقة وإدراك، فهنا إذا اقترف فيها الحد يقام عليه الحد، وإذا وما أدركه من الواجبات الشرعية يكون مكلفا بها في هذه الحالة يعني. الله يبارك بالباء يعني، نعم بالباء، مطبق أو مطبق أو مطبق. نعم. طيب بارك الله فيكم، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.